بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح ما بقي من كتاب مزهد النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال: ومن المهم في هذا الفن، في آخر الكتاب، قال: ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تالي خيثمة وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. يعني معرفة أسماء الرواة، رواة الحديث، فبعضهم جمع أسماء الرواة من غير قيد، من غير تقييدها بأنهم ثقات أو أنهم ضعفاء أو أنهم رواة أحاديث البخاري فقط أو مسلم فقط أو كتاب كذا أو الكتب الستة أو غير ذلك. فمنهم من جمع أسماء الرواة السنة عموما من غير تقييد بقيد، فيذكر الأسماء ويذكر الحكم فيهم، هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذا، ولد تعريفا بهم وذكرا لشيء يعني ترجمتهم او الحكم عليهم. فهذه الكتب في هذا الباب، يعني كتاب الطبقات لابن سعد، وكتاب تاريخ ابن ابي خيثمه، وكتاب تاريخ البخاري، لانه كتاب التاريخ الكبير، فيسرد فيه اسماء الرواة، وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل. قال: ومنهم من افرد الثقات، من افرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين. هذه كتب أفردت لأسماء الرواة الثقات فقط. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، كتاب المجروحين لابن حبان وكتاب الضعفاء لابن عدي، أو الكامل في ضعفاء الرجال، اسم الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي. قال: ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابازي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر. يعني هذه كتب فيها جمع لأسماء الرجال الذين لهم رواية في صحيح البخاري فقط، اللي هو كتاب أبي نصر، وكتاب في رجال مسلم فقط، وكتاب في رجال البخاري ومسلم معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجلياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة. قال: ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال. قل حافظ عبد الغني المقدسي له كتاب الكمال ترجم فيه لرواة الكتب الستة، أي راوي له حديث روى حديثا أو أكثر في أحد الكتب الستة اللي هي الصحيحين، وهي الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فأي راوي روى حديثا أو أكثر في كتاب من هذه الكتب موجود في كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي. ثم هذره المزي، حافظ جمال الدين المزي، في تهذيب الكمال. قال الحافظ ابن حجر: وقد لخصته وزدت عليه اشياء كثيره وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الاصل. يعني حجم كتاب الحافظ ابن حجر قدر ثلث الكتاب الاصلي. فاذا هذه الكتب كلها في معرفه اسماء الرواه، في معرفه اسماء الرواه، ويعني لا تكون الكتب مقتصرة فقط على سرد الأسماء، وإنما مع سرد الأسماء يذكر نبذة عن الراوي ويعني حكمه جرحا وتعديلا. بعد ذلك تكلم عن معرفة أسماء الرواة المفردة. قال: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة. تلاحظون هنا عندنا مصطلح الأسماء المجردة ومصطلح الأسماء المفردة. أسماء مجردة يعني أسماء الرواة وتراجم الرواة. الأسماء المفردة المقصود بها الأسماء التي لم يسمى بها إلا راوي واحد، الأسماء اللي هي الغريبة التي لم يسمى بها إلا راو واحد. واضح؟ ف يعني مثلا قال: وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقدوا عليه بعضها، يعني هذا باب صعب، يعني الأسماء التي لم يسمى بها إلا راو واحد. فمرات مثلا يأتي العالم ويقول: هذا الاسم لا يوجد راو بهذا الاسم إلا مثلا فلان وحده، فيستدرك عليه من بعده يقول: لا، وجدنا إيه؟ يقول: وجدنا راويا آخر بنفس هذا الاسم. واضح؟ قال: من ذلك قوله: صغدي ابن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة، بضم الصاد، صغدي. فقال هذا إيه؟ راوي وحيد، يعني لا يوجد إيه مثله، ما فيش راوي اسمه صغدي إلا راوي ضعيف. فإذا نشوف صغدي تعرف إنه هذا الراوي الضعيف. وقد تبدل سين المهملة، يعني ممكن صغدي أو صغدي بالسين أو الصاد، وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو خردا. يعني قال لك هذا مثال اللي انتقد على الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فألف كتابا في الأسماء المفردة فقال فيها صغدي ابن سنان، قال صغدي هذا اسم مفرد لا يوجد إلا راوي واحد بهذا الاسم هو ضعيف، فانتقدوه في هذا الكلام. قال: ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي، وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. يحيى بن معين قال هناك صغدي الكوفي هذا ثقة، صغدي بن سنان ضعيف. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة، قال العقيلي حديثه غير مرفوض، انتهى. قال: والحق هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن، الله أعلم. نعم، يعني بيتكلم عن ترجمة هذا الراوي الصغدي إنه ضعف، لكن يقول ليس الضعف فيه، وإنما هو روى حديثا ضعيفا، لكن سبب ضعف الحديث هو الراوي الذي روى عن صغدي واسمه عن بس. يعني ممكن باب الفائدة، يعني ممن سلم من التعقيد، يعني هو ذكر يعني بعض الأسماء التي قال أبو بكر أحمد بن عروض إنها مفردة وانتقل ذلك عليه، قالوا ليست مفردة. طيب هناك أسماء ذكر أنها مفردة وهي مفردة فعلا لا يوجد لها نظير، من الأسماء المفردة التي لا يوجد لها نظير الصحابي الكريم اسمه أحمد ابن عجية، أجمد ابن عجيان، اسمه أجمد بالجيم هكذا، أجمد ابن عجيان. فأجمد لا يوجد أجمد إلا هذا الصحابي الكريم، شهد فتح مصر رضي الله عنه، تجد إيه في التراجم أجمد بالجيم ابن عجيان هذا الصحابي. ومنهم أيضا نعم ما جليبي، نعم رضي الله عنه، ماشي أخذ من ذكر جليبي. وممن ذكر أيضا شكر بن حميد العبسي، شكل ابن حميد بفتح الشين والكاف مثلا شكل، فهذا قال هو من رهطي حذيفة بن اليمان نزل الكوفة وحديثه في السنن. وكذلك الصحابي الكريم أبو أمامة صدي بن عجلان، صدي بالصاد مضمومة وبعدها دال صدي، فما فيش راوي اسم صدي إلا الصحابي الكريم أبو أمامة رضي الله. وصنابح ابن الأعصر البجلي هذا الصحابي رضي الله عنه اسمه صنابح، فلا يوجد يعني في رواة السنة راوي اسمه صنابح إلا الصحابي الكريم صنابح ابن الأعصر البجلي. رضي الله عنه هو غير التابعي والصنابحي، يوجد تابعي اسمه الصنابحي، لكن الصنابح هذا واحد من الصحابة. وبسط بن معبد مثلا رضي الله عنه صحابي، واخرون يعني هناك ايه رواه بهذا الشكل، يعني هذه كلها اسماء مفرده، يعني ما فيش واحد اسمه بسط الا واحد، ما فيش شكل غير واحد، ما فيش صنابح غير واحد، فهذه اسماء مفرده. فلنرجع لكلام الحافظ بن حجر، قال ومن ذلك سندر. سندر، نرجع لكلام الحافظ بن حجر، قال ومن ذلك سندر بالمهمله والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية، هذا الصحابي وله رواية في الحديث. قال ومشهور أنه يبنى أبا عبد الله، قال وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الليل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. يعني بعض العلماء وهم وظن ان سندر ابا الاسود انه شخص اخر غير سندر مولى زنباع الذي يكنى ابا عبد الله، لكن قال هو نفسه، يعني هو نفسه. قال وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الخيري، عندكم الجيزية الصحيح هكذا الجيزية التصحيف، محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندق مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحيح. فانتهى موضوع اللي هو الأسماء المفردة، اللي هو يكون راوي له اسم ولا يوجد شخص آخر بهذا الاسم. قال وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وقد تقع نسبة إلى عاهة كالأعمش أو حرفة. قل معرفة الكنى اللي هو أبو فلان وأم فلان، اللي هو ما صدر بأب أو أم يقال له كنية، والألقاب لقب اللي هو ما أشعر بمدح أو ذم. والألقاب تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وقد يكون اللقب نسبة إلى عاهة كالأعمش والأعرجي وكذا في أسماء في ألقاب الرواة، أو نسبة إلى حرفة مثلا الحداد والصباغ وكذا والصائغ. نعم. قال وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهو في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. الأنساب، فقال الرضوان المتقدمون كان يحصل فيهم الانتساب إلى القبائل، يقول فلان وفلان التميمي والقرشي وفلان وفلان المزني وهكذا نسبة إلى القبائل. وفي المتأخرين يكثر نسبتهم إلى الأوطان، فلان بن فلان البصري أو الكوفي أو كذا. وبالنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، يعني النسبة إلى الأوطان أنه مثلا من ينسب إلى إقليم كبير مثلا تنقل مثلا الشام، أو ينسب إلى مدينة في الشام مثلا الحلبي أو مثلا أو الدمشقي، أو ينسب إلى يعني حتى يصل إلى سكة داخل المدينة مرة تنسب إليه. قال وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف، والحرف كالبزاز اللي هو بائع البز اللي هو القماش، يعني الذي يبيع القماش يقال له البزاز. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، يعني كذلك الصناعة يقع فيها الاتفاق والاشتباه، يعني مرات يكون مثلا أكثر من شخص اسمه يلقب بالخياط، ومن أكثر من شخص يلقب بالبزاز وأكثر فيشتبه. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، كما أنه أكثر من دار مثلا اسمه أحمد بن محمد، وأكثر من نفس الشيء أيضا في الكنى وفي الألقاب يقع فيها أيضا اشتباه. وقد تقع ألقابا، الصنائع قد تقع ألقابا الصناعة والحرف، فاتقوا ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. هذا لقب كان لا يحبها. قال ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. مرات مثلا كما مر بنا قد يعرف شخص مثلا بأنه الحذاء وهو كان لا يصنع تحذية ولكن كان يجلس في مكان الحذائين فسمي حذاء، أو مثلا شخص يعني يكون منسوبا إلى بلد وهو ليس من أهل هذا البلد. هذا يوجد حتى في عصرنا الحاضر، يعني مرات مثلا شخصا مثلا مصريا واسمه مثلا الشامي، تجد مثلا علاج الشامي في مصر، شخص مثلا سوري واسمه أو شامي واسمه مصري مثلا. ومرات يعني النسبة ليس بالضرورة أنها تدل على بلد الشخص، يعني قد يوجد شخص في بلد ونسبته إلى بلد آخر، فالأشياء التي على خلاف ظاهرها تحتاج إلى توضيح، يعني لأن من المهم معرفة بلدان الرواة لأن هذا له تأثير في موضوع اتصال السند، يعني مثلا قد تظن أن هذا الراوي أنه مصري مثلا وبعدين أصحابه كلهم شاميون فتستغرب مثلا كيف مثلا هو مصري وأصحابه مثلا شاميون، أو كيف يقول لك لا هو اسمه مصري لكنه ليس مصريا وهكذا. فيقول معرفة أسباب ذلك أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، ومعرفة الموال من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحل أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولا ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. فبالنسبة للموال نقول مثلا إيه فلان المولى فلان، كلمة المولى قد تأتي بمعنى المعتق وبمعنى العبد الذي أعتق، يعني مثلا إيه أبو بكر رضي الله عنه أعتق بلالا، أعتق بلالا رضي الله عنه، فكما قال عمر قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا رضي الله عنه. فهنا مثلا بلال مولى أبي بكر وأبو بكر مولى بلال، فأبو بكر المولى من بلال وهذا يسمى المولى من أعلى اللي هو المعتق، وبلال مولى أبي بكر هذا المولى من أسفل اللي هو إيه الذي أعتق العتيق يسمى مولى وهذا يسمى المولى من أسفل. وقال الولاء قد يكون بالرق وقد يكون بالحلف بالحلف يعني قبيلة تحالف قبيلة أخرى أو شخص يدخل في حلف قبيلة من القبائل فينسب إليها فيكون مولاه لأنه إيه حليف لهم، ليس يعني هو يعني كان يعيش معهم هو وأسرته يعني يعيشون مع بني تميم مثلا فصار إيه حليفا لهم وينسب تميميا لكنه ليس من ذريتهم في النسب ولكنه حليف لهم. فالمولى قد يكون بسبب الرق أنه إما أنه أن الشخص كان رقيقا أو لحق أحد آبائه رفق فالذي أعتقه يصبح مولا له ولذريته، فقد ينتسب مثلا إلى قبيلة الشخص الذي أعتقه أو أعتق أحد آبائه، أو يكون مولا بسبب أنه حليف له، أو بالإسلام كذلك من أسلم على يد رجل من قبيلة فكان ينسب إلى قبيلة من أسلم على يده، يا مرات الشخص الذي دخل في الإسلام عليه السلام على يد رجل تميمي مثلا فيقال فلان بن فلان التميمي مولاه، هو مولى بني تميم، ليس لأنه كان عبدا وأعتقه رجل من تميم ولكن لأنه كان مشركا وأسلم على يد رجل من تميم، فصار ينسب إيه التميمي لأنه مولى بني تميم بالإسلام أنه أسلم على يديهم فينسب إليه، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. يعني مثلا إمام البخاري قال الجعفي مولاه، إمام البخاري ليس عربي الأصل هو فارسي الأصل لكنه منسوب إلى قبيلة عربية وهم بنو جعف قبيلة من العرب، هو الجعفي مولاه، فقيل لأن أباه أسلم أو جاء جده يعني اسلم على يد رجل من جعف فنسب اليه مثلا فهو مولاه من هذا الجانب وهكذا. قال معرفة الإخوة والأخوات من الرواق. قال ومعرفة الإخوة والأخوات وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. من الأمور المهمة أن نعرف أن فلانا هو أخو فلان أو فلانة هي أخت فلان. يعني حفصة بنت سيرين أنها أخت محمد بن سيرين فهذا أيضا من الأمور المهمة. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب. قال ويشتركان يذكر هنا نبذة من آداب الشيخ والطالب. قال ويشتركان لتصحيح النية والتطهير من أغراض الدنيا وتحسين الخلق. فهذه آداب مشتركة أن كل من الشيخ والطالب عليه أن يصلح نيته ويحسن خلقه. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه. أنا ذكرنا يحيى بن معين رحمه الله قال من حدث ببلد فيه من هو أولى بالتحديث منه فهو أحمق. لم كان يحيى بن معين رحمه الله لكن هذا كان فيه وجهة نظر أخرى أن بعض العلماء يعني يرى أيضا أنه قد يحتاج إلى التحديث مع وجود من هو أولى. مثلا بعض كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يأمر سعيد بن جبير أن يحدث يقول كيف أحدث وأنت يا هنا؟ فكان ابن عباس يقول له لا أن تحدث وأنا هنا خير من أن تحدث ولست هنا. إن أخطأت صوبت ربما تحدث عن موجود أصحح لك وأعلمك. لكن لو بقى يعني في غير وجود مثلا من يوجهه وكذا يعني. فقال أنا قد تكون بلد كبيرة وقد يكون مثلا العالم الذي هو أولى بالتحديث وكذا قد يكون مشغولا او لا يكفي مثلا يعني افاده المحتاجين للسماع وكذا الى اخره. لكن قصد انه اذا كان يعني يوجد من هو مثلا اعلى سندا او لا بالتحديث وهو موجود عنده وقت ويمكن الوصول اليه ليسلم وكذا فينبغي الارشاد اليه. ولا يطلق اسماع احد بنيه فاسده وان يتطهر. أن لا يترك إسماع أحد بسبب نية فاسدة أنه مثلا يحسده أو يحقد عليه ولا يريد أن يفيده ومثل. وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق. فمن الآداب لا يحدث قائما ولا يحدث عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم كبر سنه. فإذا كبرت سنه وخشي أنه يكون يعني تطرق إليه السهو والخطأ فعليه أن يتوقف عن التحديث حينها. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. إذا كان يملي على الطلاب فهناك مستملي ويسمع منه ثم يبلغ من بعده وأن يكون يقظا حتى يعني لا يقع الوهم بسببه. وينفرد الطالب من آداب الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره ويرشد غيره لما سمع ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر كما قال يحيى بن أبي كثير قال لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. الذي يستحي من السؤال عما يجهله ويحتاج الى تعلمه يفوته العلم. الذي يتكبر عن ان يتعلم مثلا ممن هو اصغر منه سنا او اقل منه مالا او كذا فيفوته ايضا علم كثير. ويكتب ما سمعه تاما ويعتني بالتقييد والضبط ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. الأشياء التي سمع عن الشيخ يذاكر بها زملائه الطلاب وكذا. قال ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء. والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع. يعني التحمل هو السن الذي يكون فيه الإنسان طالبا يتلقى العلم من شيخه ويسمع الحديث عن شيخه. والأداء عندما يصبح هو شيخا يعلم غيره وغيره. فما هي أقل سن يصح فيها التحمل؟ قال في السماع سن التمييز والتمييز واسم من ايه 7 سماوات عند الحنابلة. وبعض الفقهاء والعلماء عد يعني جعل سن السماع 5 أو 4 سنوات. من قال عن حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. صحيح هكذا قال وأنا ابن 5 سنين. فهو الصحابي محمود بن الربيع رضي الله عنه عقل مجها مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه ويمازحه يعني هو طفل صغير عمره 5 سنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في فمه ماء يعني وضع ماء في فمه ورشه عليه فعقل ذلك ظل يذكر هذا الموقف يعني الى ان رضي الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد فبعض العلماء اخذه يعني جعله حدا لاقل سن للتحمل 5 سنوات. والحافظ يقول اعتبار سن التمييز هو سن 7 سنوات. قال وقد جرت عادة المحدثين باحضارهم الاطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم انهم حضروا ولا بد في مثل ذلك من اجازه المسمع. يعني طبعا في السماع يشترط هذا السن لكن بالنسبه للاجازه تحمل بالاجازه الاجازه لا يشترط لها سن. يعني ممكن ان يجيز الطفل الصغير الذي عمره سنه او سنتين وحتى مر بنا ان يجيز له ولمن يولد له في حياته من يدرك حياتي مثلا من اولادك فيجيزه وكذا. فيقول بالنسبة للصغار إذا حضروا مجالس السماع والطلاب يقرؤون مثلا صحيح البخاري على الشيخ ويوجد بعض الأطفال الصغار يحضرون مجالس السماع فقال يكتب أنهم حضروا لا يكتب أنهم سمعوا وإنما يكتب حضروا لأنهم لا يعقلون يعني ولا ينصتون فيكتب إيه سمع فلان وفلان وفلان هم الكبار وفي الصغار دول يكتب إيه حضر وحضر فلان وفلان ولا بد من إجازة المسمع يعني الإجازة تكبر ذلك يعني تكون روايتهم إذا كان بالحضور فقط فيقرأ معها الإجازة والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. يعني السن الذي يصح فيه السماع عندما يكون الطالب أهلا لذلك ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. يعني في التحمل يمكن أن يحضر الكافر مجلس السماع أو يحضر الفاسق مجلس السماع فيصح تحمله لكن بشرط أنه لا يؤدي الكافر إلا بعد أن يسلم أو الفاسق بعد أن يتوب. وقد ورد أن التنوخي اللي هو رسول هرقل هذا التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان التنوخي كان مشركا والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعث هرقل برسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مشرك ثم حدث إيه عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم أخبر أنه عندما كان مشركا لقي النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه كذا فقبلوا منه ذلك يعني قبلوا منه ما حدث به بعد أن أسلم. وكذلك في قصص إسلام الصحابة رضي الله عنهم مرات يعني يكون جزء من قصة الإسلام قبل إسلامه فيحكي أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كذا ثم أسلم فيكون جزء من القصة يعني وقع قبل إسلامه لكنه حدث به بعد إسلامه فيقبل منه. نعم رضي الله عنه. قال وأما الأداء فقد تقدم أن الاختصاص له بزمن معين بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40 يعني متى يبدأ الراوي في التحديث يعني أنه يصنع غيره. وقال ويظل يتحمل لغاية سن 50 أو قال ولا ينكر عند 40 وبعد 50 يبدأ هو يكون شيخا من الناس يأخذون عنه. لكن قبل 50 هو يعني يتحمل هو لنفسه ويسمع وبعدين يبدأ يسمع الناس عندما يصل الـ50. قال ولا ينكر عند 40 وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. لكن قال مالك رحمه الله حدث إليه وهو شاب لكنه قال يعني ما حدثت حتى شهد لي حتى يحفظ كم قال 70 70 نعم قال لما محدث حتى شهد لي 70 أني أهل من 70 يعني من العلماء شهدوا له أنه أهل من التعريف يعني. قال هو من المهم أيضا معرفة صفة كتابات الحديث. هل ممكن نزيد 5 دقائق حتى نختم الكتاب إن شاء الله؟ قال هو من المهم أيضا معرفة صفة كتابات الحديث وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، يكتب كتابه واضحا يعني بخط مبين واضح، لأنه قد يكتب مثلا كتابة فيها غموض هو يفهمها، ثم هو نفسه بعد ذلك عندما يكبر ربما نسي ما الذي قصده به، يعني بعض الناس يكتب بخط صغير فيعجز عن قراءته إذا كبر، أو يكتب مثلا أشياء على شكل رموز، مثلا يكتب بعض الكلمة ويسقط بعضها على أساس أنه يفهم خطه ويعرف ماذا يريده، فهو يوعر الاستفادة من هذا الكتاب على غيره الذي لا يعرف مقصده بما كتب لا يفهم، وهو نفسه بعد ذلك قد يحصل له أنه هو نفسه تشكل عليه الكتابة وينسى ما الذي كان يقصده يعني. فيكتب كتابة بينة مفسرة. قال ويشكل المشكلة منه، يعني بالنسبة للتشكيل الفتحة والضمة والكسرة، فهنا يكون من أدب الكتابة أنه يشكل المشكل فقط، يعني مش كل حاجة يشكل، المرات ما يكسر التشكيل بعض الكتب يشكل كل شيء، فيشوش يعني في القراءة، والشيء المهم اللي هو يحتاج إلى تشكيل ربما يعني خفية بسبب من كل شيء مشكل، لكن نشوف هذا التشكيل فقط مثلا يكتب مثلا صبي بن عدلان مثلا هو محتاج يحط الضمة بدون تشكيل قد لا تعرف كيف تنطقها يعني. وفي الأشياء المشكلة التي يعني إذا لم تضبط بالتشكيل فتحة وضمة وكسرة تلتبس على القارئ فهذه تشكل، لكن مثلا قال زيد مثلا قال زيد مش لازم تحط فتحة على القاف وفتحة على اللام، خلاص معروفة يعني زيد مش لازم فتحة على الزاي وتحط سكون على الياء، يعني هذا واضح لا يحتاج إلى تشكيل، الشيء المشكل يوضع. قال وينقطه برضو خصوصا النقط، يضع النقط الذي يميز الباء من النون من الياء من كده، ويكتب الساقطة في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى، يعني هذا إذا أثناء الكتابة أسقط كلمة فيضع يعني علامة ويكتب في الحاشية اليمنى الكلمة التي سقطت، عند موضع السقط يضع علامة وبعدين يكتب في الحاشية اليمنى الكلمة التي سقطت ما دام في السطر بقية إذا لم يوجد وإلا ففي اليسرى. قال وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ والمسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، يعني من المهم أيضا صفة عرض الكتاب يعني مقابلته مع الشيخ والمسمع، بعد ما يكتب الكتاب لابد من إيه؟ من أن يعود ويقرأ، يعني يمسك هو نسخة والشيخ يمسك نسخة، أو مع زميله طالب آخر هو يمسك نسخة وزميله يمسك نسخة، واحد يقرأ والثاني يتابع حتى يتأكد من إيه؟ من مطابقة المنسوق للأصل الذي نسخ منه. في تلك الأزمان يعني ما كانش فيه آلات طباعة وكده، فالذي ينسخ كتابا لابد أنه بعد النسخ أنه يقابله، لأنه دائما مع المراجعة يتبين أنه أسقط كلمات أو أخطأ في أشياء. إذا لم يجد من يقابل معه فقال له ممكن هو نفسه يضع النسختين، النسخة الأصلية والنسخة المنسوخة منها، ويقابله شيئا فشيئا، يعني ينظر في الأصل هنا يقرأ جملة هنا ويقرأ نفسها هنا يتأكد أنها مثلها وهذه، لكن هذا فيه صعوبة، الأحسن أنه يمسك نسخة وشخص آخر يمسك النسخة الأخرى، واحد يقرأ والثاني يتابع في النسخة الأخرى ليكون أسرع وأحسن. قال وصفة سماعه لئلا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، يعني أثناء سماع الحديث لا يكون مشغولا بكتابة أشياء أخرى أو بالحديث مع شخص آخر أثناء سماعه الحديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، يعني أثناء المسمع نفسه والشيخ الذي يقرأ عليه الكتاب عليه ايضا ان يكون ممتنعا يعني من كلا الطرفين، الطالب الذي يسمع والشيخ الذي يقرا عليه الحديث، كل منهما عليه الا يكون مشغولا بشيء اخر، وان يكون ذلك من اصله الذي سمع فيه او من فرع قوبل على اصله. يعني الشيخ عندما يحدث مثلا بنسخه من صحيح البخاري يحدث بالنسخه الاصليه التي سمعها على شيخه، الشيخ كان يصحح له منها في النسخه المصححه، او من فرع قوبل على اصله، يعني ممكن نسخه اخرى نسخه من اصله وقوبلت على اصله. مر بنا قبل قليل معنى المقابله، يعني بعد ما نسخت قرئت مره اخرى وطبقت على الاصل ووجدت مطابقه. فان تعثر فليجبره بالاجازه لما خالف ان خالف. اذا تعثر ان يكون معه النسخه الاصليه التي سمع فيها يقرا من اي نسخه ويجبر ذلك بالاجازه، لانه هي النسخه التي قرئ منها قد لا تكون مطابقه لما سمعه، ممكن ان سمعه زاد اشياء او نقص اشياء فيجبر ذلك بالاجازه. قال: وصفه الرحله فيه حيث يبتدئ بحديث اهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحله ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع اولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. يعني نتكلم عنه، يعني من المهم في علوم الحديث صفه الرحله في طلب الحديث. فقد يبتدئ اولا بحديث اهل بلده، البلد التي هو فيها ناس معهم اسانيد، يسمع منهم الحديث التي معهم ويتحمل عنهم اسانيدهم اولا، ثم بعد ذلك يرحل الى البلاد الاخرى. طيب هل الاولى هنا ان يكثر الشيوخ او يكثر الاحاديث المسموعه؟ فالتكثير المسموع اولى من تكثير الشيوخ. يعني مثلا بعض مثلا الطلاب يظل يسمع مثلا صحيح البخاري، مثلا يسمعه من 20 شيخا، يسمع البخاري ثم البخاري ثم 20 شيخا، فعند الشيوخ كثيرون في صحيح البخاري، صحيح مسلم لم يسمعه من احد. او مثلا فيكون يعني كثر الشيوخ لكن المسموع قليل، بينما غيره مثلا يسمع البخاري من شيخ واحد ومسلم من شيخ اخر وابي داود، فممكن شيوخه اقل ولكن مسموعه اكثر، فالمسموع الاكثر اولى. قال: وصفه تصنيفه، وذلك اما على المسانيد، صفه تصنيف الاحاديث يعني الكتب المؤلفه في جمع احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، منها مسانيد وهي الكتب المرتبة على أسماء الصحابة رضي الله عنهم، بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا. يعني مثلا مسند الإمام أحمد رحمه الله، كيف الأحاديث مرتبة في مسند الإمام أحمد؟ على أسماء الصحابة، يعني يجيب مثلا الإمام أحمد رتب على السابقة والفضل، يعني تجيب مثلا أحاديث أبي بكر رضي الله عنه، ثم أحاديث عمر، ثم أحاديث عثمان، ثم وبعد ذلك مثلا يعني هناك في ترتيب المسانيد إذا رتب على السابقة، مثلا أحاديث أهل البيت، أحاديث من شهد بدرا، من شهد بيعة الرضوان، من شهد، فيرتب الصحابة، ومنهم من يرتب الصحابة على حسب حروف المعجم، الصحابة الذين تبتدئ أسمائهم بالألف، ثم الصحابة الذين تبتدئ أسمائهم بالباء وهكذا. فكل صحابي يضع تحته جميع الأحاديث التي يعني عنده من مرويات ذلك الصحابي، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. هناك كتب مرتبة على الأبواب مثل صحيح البخاري ومثلا سنن ابي داود، سنن الترمذي، صحيح الامام مسلم مرتب على الابواب ايضا، ولكن لم يضع اسماء للابواب او تراجم عناوين للابواب، لكن الامام البخاري وضع عناوين للابواب، فيضع عنوان الباب، باب ما ورد في ما جاء في كذا او كذا، ثم يضع تحت الباب الاحاديث التي يعني تفيد حكم هذه الترجمه اللي هي العنوان. قال: والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. يعني الأحاديث المرتبة على الأبواب بعضها اقتصر على الأحاديث الصحيحة والحسنة، وبعضهم يعني ربما يروي في الباب ما ورد فيه من الأحاديث من صحيح وضعيف، وفي هذه الحالة فليبين علة الضعيف، أو تصنيفه على العلم فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف مقالته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. بعض الكتب مرتبة على العلم فيذكر الحديث الواحد في متنه ثم يذكر طرقه ويبين اختلاف الرواية فيه والرواية المحفوظة والرواية التي فيها شذوذ أو انفراد. قال أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة مثل كتاب الأطراف للحافظ المزي، فلا يذكر الحديث كاملا وإنما يذكر طرفه الذي يدل على بقيته، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقول مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، فيذكر جملة منه تدل على بقيته. مثلا حديث بني الإسلام على خمس مثلا، بدون أن يذكر بقية الحديث يذكر طرفه فقط ثم يجمع أسانيده إما مستوعبا كل ما يعني وقف عليه من أسانيده، أو يجمع أسانيده مقيدا بالكتب المخصوصة، أسانيده في الكتب الستة أو أسانيده في الكتب المعينة. قال ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن فراء الحنبلي وهو أبو حفص العقبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن رقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العقبري المذكور. يعني مثل ما يوجد في علوم القرآن سبب نزول الآية الكريمة، وهي الحادثة التي وقعت وعندها نزلت الآية الكريمة أو بسببها نزلت الآية، فكذلك في الحديث أيضا يوجد علم سبب ورود الحديث، أنه حصلت قصة معينة فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا، فمعرفة سبب ورود الحديث مما يعين على فهمه مثل معرفة أسباب نزول القرآن الكريم، وكذلك أيضا معرفة سبب الورود يفيد في معرفة المتقدم والمتأخر والناسب والمنسوب. فيقول إن الإمام أبو حفص العقبري أحد شيوخ القاضي أبي يعلى جمع كتابا في ذلك، والإمام دقيق العيد كأنه إلى ذكر أن بعض المعاصرين له شرع في كتابة ذلك كأنه لم يعلم أن أحدا كتب فيه قبله. قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي هذه الأنواع المذكورة في الخاتمة نقل محض، يعني مجرد سرد لأشياء، يعني ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر. يعني لاحظ أن الحافظ بن حجر هنا لم يشرح، يعني مجرد قال من المهم معرفة صفة كتابة الحديث وصفة السماع وصفة العرض وكذا، يعني فأجمله لأنها ظاهرة التعريف، يعني واضحة ظاهرة مستغنية عن التمثيل، يعني لا حاجة لذكر أمثلة الله، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. يعني إذا تريد يعني تتوسع في معرفة سبب ورود الحديث ترجع لكتاب العقبري مثلا وتجد فيه تفصيل ذلك وكل حديث وسبب ورود. قال والله الموفق والهادي، لا اله الا هو عليه توكلت واليه انيب وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، رضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعتذر عن التاخر، هذا صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله الدرس القادم باذن الله نبدا في شرح الورقات ان شاء الله. ناخذ شرح المحلي على المراقب، شرح المحلي على المراقب ان شاء الله في اصول الفقه في الدرس القادم، ندبر المساله ان شاء الله.